أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. الإخوان الذين يتابعون الدرس غدا إن شاء الله نقرأ في المحرر لابن عبد الهادي كتاب الحج إن شاء الله. أحسن الله عليكم. يقول السائل: عند الحج متمتعا فهل علي السعي مع كل طواف؟ هذا قول جمهور أهل العلم أنه المتمتع، لأنه أتى بعمرة مفردة مستقلة تحلل منها ثم أحرم بالحج، فينبغي أن يكون للعمرة طوافها وسعيها وللحج طوافه وسعيه. لكن هناك قول لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يرى أن السعي واحد يكفي للحج والعمرة حتى في حق المتمتع، القارن بقول أيضا جمهور أهل العلم أن القارن يكفيه سعي واحد وطواف واحد. فابن تيمية رحمه الله يرى أن المتمتع كذلك يكفيه طواف واحد سعي واحد، أما الطواف فلا، يرى الطواف لا يختلفون فيه. أحسن الله عليكم. يقول: لي بعض المال أريد أن أنفقه في أحد أبواب الخير الآتية فدلني عليها حسب الأفضلية. يقول: مساعدة أخ لي للحج حجة الفريضة وهو غير مستطيع ماليا. ثاني: مساعدة ابنة عم لي معاقة لكنها مبذرة ولها صدقات جارية. ثالثا: توسيع في النفقة على عيالي ووالدي. رابعا: دفع نفقة الحج لأبناء البالغين وهم ما زالوا في بيتي، فأرجو التوجيه. ما أستطيع في الحقيقة أن أوجهك، لأن قد تكون لك أمور أخرى لا يعني تتبين لي تحتاج إلى مناقشة ومساءلة، قد يكون أخوك أولى. فالذي يظهر لي أن الأمر منحصر بين، أما ابنة العم ما دمت ذكرت عنها أنها مع أنها معاقة لكن عندها تبذير ويأتيها صدقات، فالأولى أن يكتفى بما يأتيها. فينحصر الاختيار بين مساعدة أخيك أو أبنائك البالغين أو التوسع في النفقة. التوسع في النفقة إذا كنت ترى أن فيه نوع من الضيق، فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به، ودينار أنفقته على أهلك أفضلها الذي أنفقته على أهلك. انظر يعني هذه الرحمة والشفقة، ابدأ بمن تعول. فإن كان أهلك ولدك يعني يعانون نوع من يعني ترى أنهم أنك قد قصرت في نفقتهم وتريد أن يعني يتبحبحوا شيئا ما، فقد يكون هذا أولى بهم. وإن كنت ترى أنهم في حال طيبة لكنه نوع من التطلع إلى زيادة رفاهية، فينحصر الأمر بين أن تحجج أخاك أو ولدك البالغين، فهذا يحتاج إلى نظر. أحسن الله عليكم. يقول: ما هو لون لباس المرأة المفضل للحج؟ لم يرد في اللون لون معين في حق المرأة، أما الرجل فالبياض ورد الترغيب فيه: إن من خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. أما المرأة فتلبس كما ورد عن عائشة رضي الله عنها من خزها وبسزها، لكن ينبغي ألا تلبس لباسا فاتنا، فضلا عن أن يكون مغريا بها، إما ضيق أو شفاف أو قصير، هذا لا يجوز حتى في غير الحج وفي الحج أشد. فينبغي أن تلبس لباس حشمة، وألا يكون اللون أيضا ملفتا للنظر، تلبس ألوان عادية. أحسن الله عليكم. يقول: جئت من المغرب لأداء فريضة الحج، وعند خروجي من بلدي طلب مني صديق حميم أن أؤدي عن أبيه المتوفى عمرة بعد انتهاء مناسك الحج، هل يجوز لي هذا؟ لا، الأولى عدم ذلك. وذكرنا عن الإمام مالك رحمه الله أنه يشدد في النيابة في الحج والعمرة ولا يراها أو يضيقها شديدا، فأنصحك أن تدعو لصاحبك، وأيضا إن كان ولا بد فتأتي بالعمرة من بلدك من هناك. أما الذين يخرجون من مكة إلى التنعيم ويأتون بعمرة وثانية وثالثة فهذا لم يكن من شأن السلف رضي الله عنهم. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم الشرع بالعلاج بالقرآن حيث كثر بعض الناس الذين يدعون أنهم يعالجون بالقرآن، وهل يجوز أن أذهب إليهم وأشتري منهم الماء المقروء عليه؟ هذا كما يقول السائل كثر، وصارت تجارة نوع من التجارة، ودخلها نوع من الطمع والحيل والعبث. الرقية هي أيسر من هذا كله، أنت ترقي نفسك وأهل البيت يرقي بعضهم بعضا، أبوك أمك زوجتك زوجك أخوانك. ما هي الرقية؟ تقرأ القرآن وتنفث، الحمد لله رب العالمين وتنفث، الله لا إله إلا هو الحي القيوم وتنفث، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، والقرآن كله شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فهو الشفاء، ليش تذهب للقراء؟ ما له داعي، هذا ضعف في الإيمان. ولذلك في الحديث 70,000 ولا يسترقون، ما يذهبون يطلبون الرقية ولو كان شيخ فاضل، لو فرضنا في شيخ فاضل ولا يأخذ شيء أبدا، ما تذهب إليه، ليش تذهب إليه؟ الله سبحانه وتعالى ما بينك وبين حجاب، مد يديك إلى السماء، ارفع يديك، لكن ينبغي أن تكون اليدان طاهرتان، طاهرتان حقيقة ومعنى، ما تكون ملوثة بالربا بأكل السحت، كل لحم نبت على السحت فالنار أولى به. في حديث سعد اسأل الله أن أكون مجاب الدعوة، قال عليه الصلاة والسلام أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة. فتفقد نفسك وبيتك، ما يكون في شيء من المحرمات من القنوات الخبيثة ومن الأجهزة الفاسدة ومن المجلات المنحرفة والضلالات، ما ينفع دعائك في هذا. فإذا طهرت بيتك أنت ترقي نفسك وترقي يرقي بعضكم بعضا بكتاب. ولا واقصر عنوتك وذهابك إلى المشايخ، وبعضهم هداهم الله قد يكونوا دجالين وطماعين. أحسن الله عليكم. يسأل عن صحة بعض الأحاديث، يقول إذا قول إذا دخلتم مصر اتخذوا من أهلها جنودا فإن جنودها خير أجناد الأرض، هل هذا حديث؟ والله ما أعرف هذا الشيء، ما أعرفه. يقول حديث إن لله عبادا اختصهم في قضاء حوائج الناس هم الآمنون يوم القيامة، هل هو حديث صحيح؟ كذلك ما أعرف، لكن ورد في قضاء الحوائج والترغيب فيها، وأن المسلم ينبغي أن يجتهد في قضاء حاجة أخيه يعني حدود معينة وشروط معينة، أما هذا اللفظ ما أعرفه. أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز جمع ركعتي الفجر مع ركعتي تحية المسجد في نية واحدة؟ قد يكون هذا أولى، لعل الأولى أن تقتصر على ركعتين تنوي بهما راتبة الفجر وتحية المسجد، لأن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر كما جاءت الأحاديث، فمن بعد طلوع الفجر وقت نهي، لا يجوز إلا صلاة الصبح وركعتيها، صلاة الصبح وركعتيها. ففي هذه الحال الأولى عدم الاستكثار من الصلوات إلا ما ورد بالنص، فكونك تجمع تحية المسجد والراتبة بركعتين وتدخلهما بنيتين أولى من أن تصلي كل منهما على حدة. وإن كان بعض الأئمة يذهب إلى أن الأفضل أن تفرد تحية المسجد ثم تصلي ركعتي راتبة الفجر، والأمر واسع في هذا. أحسن الله عليكم. يقول كيف نرد على من يقول اللهم صل على محمد وآله ويعترض على كلمة صحبه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو لا شك الذي ورد عنه السلام وعلمنا إياه هو ذكر الآل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الأحاديث كلها، وفي اللفظ الآخر اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. وكلمة الصحابة أولا ليست كلمة نشازا، لأنهم من آل النبي عليه الصلاة والسلام، آل النبي ليسوا فقط أهل بيته على الصحيح من معنى هذه الكلمة، فآل النبي كل من آمن به عليه الصلاة والسلام فهم آله. سألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فنقول يعني ذكر الصحابة رضي الله عنهم هذا ليس أمرا غريبا، فيذكرون عند الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم داخلون في الآل. قد قال أحدهم في هذا المعنى آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا أقاربه صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. لو كان آله فقط قراباته فيدخل أبو لهب الذي الله سبحانه وتعالى نص على أنه في جهنم. فآل النبي عليه السلام من الأعاجم والعرب وعامة المسلمين هم آل النبي أتباع ملته. فكنا نقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، تأكيد، لأن هذه أضيفت لما بتليت الأمة بحماقات الشيعة الذين يلعنون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يستثنون إلا عددا ونفرا قليلا. أي حماقة هذه؟ حماقة هدم الإسلام، حماقة بهدم الإسلام، ما يستثنون إلا نفر قليل. هذا منطق، هذا كلام الذين رباهم النبي عليه السلام، رباهم وعلمهم وقام الإسلام عليهم رضوان الله بألسنتهم وسيوفهم بعلمهم وعملهم وجهادهم، يأتون هؤلاء يلعنونهم إلا النفرق هذا. فلذلك أهل العلم كنكاية بهذه الدعوة الباطلة أرادوا أن يخصوهم بالذكر تأكيدا لهذا المعنى، فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. أحسن الله عليكم. يقول: هل تؤدى صلاة العصر عند ظل عندما يكون ظل كل شيء مثله، أو تؤدى عند ما يكون ظل كل شيء مثليه؟ يقول: عندنا في بلادنا تؤدى عندما يصير كل ظل شيء مثليه، أي طوله مرتين. هذه المسألة يعني الخلاف فيها مشهور بين الحنفية والجمهور، فالحنفية يرون أن وقت العصر لا يدخل إلا أن يصير ظل الشيء مثليه، وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون بل إذا صار ظل الشيء مثله. ولا شك أن الحق مع الجمهور، لأن أدلة الجمهور نصية، نص كما في حديث جبريل عليه السلام والحديث الأخرى حديث أبي موسى الأشعري في بيان أوقات الصلوات، فإنه عليه السلام بيّن أن وقت العصر يبدأ إذا صار ظل كل شيء مثله، وفي نفس الوقت ينتهي وقت الظهر. والحنفية أوردوا حديث ليست نصا في المسألة، واجتهادات واستنباطات فيها نوع من التكلف، فينبغي توجيه الإخوان هؤلاء. لعل من يعني أقوى ما استدل به الحنفية أن هذا احتياط، فهم يقولون نحن وإياكم مجمعون على أن صلاة العصر إذا صار ظل الشيء مثله أنها في وقتها، أما إذا صليت في قبل هذا فنحن نخالفكم، فينبغي أن تصلوا معنا في الوقت الذي نحن وإياكم متفقون عليه. لكن أيضا ورد الترغيب في المبادرة إلى صلاة العصر في أول وقتها، وهذا لعله من أقوى أدلتهم وفيه ما فيه أيضا، فيوجه الإخوان هؤلاء ومشايخهم يناقشون. ولذلك نجد أئمة الحنفية الذين رجعوا إلى الحديث عدلوا عن هذا القول. السلام عليكم. هذا السائل يستشكل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ووجود مسجد النبي قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. ذكرنا سابقا هذه لا شك من المسائل العويصة والمشاكل التي ابتليت بها الأمة الإسلامية من العهد الأموي، وأن الوليد بن عبد الملك بن مروان هو الذي أقحم بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجره وأدخلها في المسجد، واستنكر ذلك التابعون سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وابن سيرين والذين كانوا متوافرون من فقهاء المدينة السبعة رضي الله عنهم وغيرهم، أنكروا هذا وضرب من ضرب بل قتل من قتل، وبقي الأمر للأسف ما أحد صارت عنده الغيرة والجرأة أن يصحح الوضع. وإلا بعض الأئمة يعني يقول إن الأمر ليس كذلك، الإمام القيم رحمه الله يقول إن هناك جدران بنيت، فهذا لا شك بنيت لكن لا الشبهة قائمة، الشبهة قائمة. ونسأل الله أن يمن على ولاة أمورنا أن يبادروا ويفتخروا وتكون لهم السبق في تصحيح هذا الوضع. أحسن الله عليكم. هل يعتبر طفل المطلقة يتيما؟ اليتيم هو من مات والده، أما مجرد الطلاق بل حتى وفاة الأم لا يعتبر يتما إلا في البهائم. البهائم يطلق على البهيمة يتيم لأنها ليس لها إلا أمها. أحسن الله عليكم. ماذا علي لو دعوت بما أشاء عند سجودي أو ركوعي في صلاة الفريضة؟ نعم، لأنه سلام فتح هذا الباب وقال: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء. فأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد قمن أن يجاب لكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فأكثر من الدعاء. لكن الفقهاء يقولون ينبغي أن يدعو بالأمور العظيمة الجليلة، وألا يدعو بالمسائل الفرعية والشهوات الدنية، بل يدعو في دنياه وآخرته. الله تعالى يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحسن الله عليكم. يقول: عنده تسرب في البول، فماذا تسرب في البول بعد الغسل، فماذا يفعل؟ إن كان ملازم له هذا التسرب وهو سلس البول فينبغي أن يجتهد ويضع من اللفائف ما يمنع تلويث بدنه وثوبه، ويصلي ولو خرج شيء، وإن كان عند الوضوء فأيضا يحاول أن يعني حتى يطمئن إلى أنه يعني انقطع البول فيتم يقوم ويتوضأ. أحسن الله عليكم، هل تعتبر المناقشة في الحج في بعض الأمور العلمية من الجدال المنهي عنه؟ لا، إذا كان مناقشة هادئة هادفة على أصول التحقيق المناظرة الحكيمة بالتي هي أحسن فهذا الله أمر به، وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أما الذي منهي عنه فهو الجدال الذي فيه تعصب ومشادة إن كان في أمور الدين أو أمور الدنيا في الحج أو غيره، فهذا لا خير فيه. أحسن الله عليكم، يقول ما قول العلماء في زكاة أموال اليتامى؟ الجمهور على أن الزكاة متعلقة بالمال ذاته، لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن اليتيم أو بعض أمواله يرى أنها لا نقيق أو أي فتكز. قول الإمام جيد ومتجه، لأن الله سبحانه وتعالى إنما خاطب المكلفين، الله تعالى يقول خذ من أموالهم، من الذي يخاطب هو المكلف البالغ العاقل، أما المجنون والصغير فليس أهلا للخطاب، ولكن جمهور الفقهاء تعلقوا ببعض الآثار التي يرون أنها تدل على أن الزكاة حتى في مال اليتيم. أحسن الله عليكم، يقول أقرباؤنا فقراء لكنهم يتكبرون علينا ويؤذوننا أحيانا، فهل نتصدق عليهم أن نعطي أم نعطي غيرهم أفضل؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يدريك أن هذه الصدقة تستلم في نفوسهم من هذا الكبر، وقد يكون الفقر مدعاة لهذه الأشياء، فأحنوا عليهم إذا كان ما عندهم معاصي ولا فواحش إنما هم مجرد شيء في النفس، فالأولى أن هم أولى بالصدقة لقربهم منكم. أحسن الله عليكم، كم عمر الشاة في الهدي، وهل يجوز أن تذبح في أيام التشريق، وهل يؤكل منها، وما هو مقدار الأكل؟ كم عمر الشاة في الهدي؟ أيوه، وهل تذبح في أيام التشريق؟ وهل يجوز أن تذبح في أيام التشريق؟ لا يقل عن 6 أشهر بالنسبة للظأن، أما الماعز فسنة وأكثر، وأيضا بقية البقر لها سن والإبل لها سن، فبالنسبة للشاة لا يقل سنها عن 6 أشهر سالمة من العيوب، ولا تذبح في أيام التشريق. الصحيح ويقول جمهور أهل العلم أول الذبح إنما هو يوم النحر، صبح يوم النحر تذبح، أما قبله في اليوم 9 أو 8 وإن كان بعض أهل العلم له قول فالصحيح أنه قول شاذ عن قول الجمهور. وما هي العيوب التي تمنع من؟ وردت العيوب في أحاديث في الأضاحي ومثلها الهدي، يعني العوراء والعرجاء والهزيلة التي لا تنقي والكسيرة والتي في أذنها قطع أو في قرنها أو ما إلى ذلك، فينبغي أن تكون سالمة من العيوب. هل يؤكل من الهدي؟ إيه نعم يؤكل من الهدي، أما الفدية فلا، الهدي والأضحية من السنة أن تأكل، الله تعالى يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، أما الفدية التي نتيجة إخلال بواجب أو ارتكاب محظور فهي كلها للفقراء لا تأكل منها شيئا. مقدار الأكل الثلث، يعني الفقهاء يقولون الثلث، إن أكل الثلث وإن أكلها كلها أو إذا مثل أخرجها كلها، الأمر على الاستحباب. السلام عليكم، يسأل عن قول الله عز وجل الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ما المقصود بالأعراب في الآية؟ الذين كانوا في عهد النبي عليه السلام جماعات منهم حصل منهم مواقف سيئة، الذين فتكوا بالقراء وكان لهم مواقف حتى فيما بعد صاروا هم مادة الإسلام وحسن إسلامهم، إلا ما كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه لما عيينة بن حصن وغيرهم ممن ارتدوا ثم عادوا بفضل الله ثم بتوفيق أبي بكر رضي الله عنه والصحابة معه رضي الله عنهم، فأخذوا على أيديهم ثم ما لبثوا أن أسلموا وحسن إسلامهم. أحسن الله عليكم، يقول ما الفرق بين الغيبة والنميمة؟ الغيبة هي كما في الحديث بينها على ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان فيه ما يقول فقد بهته فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. النميمة نقل الكلام من شخص لآخر على سبيل الإفساد، تقول فلان قال فيك كذا وكذا، تريد الإفساد ليس النصيحة، أما إذا كان نصيحة وتحذير فهذا شيء آخر. وما هي المواطن التي تجوز فيها الغيبة؟ الإمام النووي رحمه الله ذكر يعني مواطن، يعني لا غيبة لفاسق والشهادة عند القاضي، وأيضا من سأل عن آخر